استعاذكم بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن رب العالم الخالق للأكوان صلاة وسلام على النبي العدنان صلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سقي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلام على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلسع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلمه وثقفه وفخره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد يدعو الهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاغى قد تأثر واهتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أي أرشاد كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد قل آمين نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تدلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز أمني القرن في محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم محمود الله هذا الصبر نعم الحمد لله العالمين سيدنا النبي الله يفتح عليك محمود الله مولانا الله الله الله الله الله الله تعالك يا شيخ محمود. نعم يا سيدنا. نعم الله يا قرآن. يوتي عليك. وما تنفقوا من الله أكبر. الله يفتح عليك. ما يزيدك من نعيم. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم. صلاة النبي. الله يسترها معي. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله أكبر. يا مولانا نعم. الله أكبر. Thank you. رب اجعلنا منهم يا رب. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله اكبر. يفتح عليك يا مولانا. بس الحال الله يفتح عليك. جميل يا مولانا جميل. الله يصلح حالك ومن عاد أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويلقي الصدقات والله لا يحب كل كبائر. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يصلح حالك يا شيخ محمود. الحمد لله ربنا يشوف شر الطريق. الله اكبر. الله يفتح عليك. ايوه سلام ولام. ايوه سلام. سلام عليك. سلام يا دولة. ماشي ومن عبده Yeah. Thank you. يوم ترجعون فيه إلى الله. الله يفتح عليك. وشكر الله سعيكم جميعا.